نبدأ هذه الحلقة شيخنا بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: أرى بعض الناس يوم الجمعة يصلون إلى حين دخول الخطيب، فما حكم صلاتهم مع أنهم قد يصادفون وقت النهي؟ وهل الأفضل لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة أو يقرأ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج على الإنسان أن يصلي يوم الجمعة من حين دخوله إلى المسجد إلى دخول الخطيب، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه، فإذا خرج جلسوا. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فقوله ثم يصلي ما كتب الله له ظاهره أنه يصلي إلى حضور الإمام، ولكن الذي ينكر أن بعض الناس يأتي يوم الجمعة ويصلي تحية المسجد ثم يجلس، ثم قبل دخول الخطيب يقوم ويصلي، أي قبل دخول الخطيب بنحو 10 دقائق يقوم فيصلي، وهذا لا أصل له، لأن هذا الوقت وقت نهي، والجمعة كغيرها في النهي لعموم الأحاديث، ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. وأما الأحاديث التي ورد فيها أنه لا نهي يوم الجمعة فهي ضعيفة ولا تصح، ولكن هناك فرق بين من دخل وصلى واستمر في صلاته وبين من يقوم قبل دخول الخطيب فيصلي. فالأول قد دل عليه فعل الصحابة، وللقاعدة الشرعية أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأما الثاني فهو وقوع في النهي لأنه أوقع صلاة في وقت النهي، وحينئذ لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات النهي، فقال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي، بحيث يتعمد ذلك فيطيل الصلاة إلى أن يدخلها في وقت النهي، فهذا من الأمور المنهية عنها. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو: هل الأفضل لمن أتى إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة أو بقراءة القرآن؟ فالجواب أنه ينظر إلى ما هو الأصلح إلى قلبه والأنشط له، فإن كان اشتغاله بالصلاة هو الأصلح لقلبه وهو الأنشط فليشتغل بالصلاة، وإن كان اشتغاله بقراءة القرآن هو الأفضل لقلبه والأخشع فليفعل، وإن جمع بين الأمرين بأن صلى ما كتب الله له وقرأ أو جعل قراءته في صلاته فهذا حسن، لأنه جمع بين هاتين العبادتين الفاضلتين. نعم، أحسن الله شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: إذا أخطأ الإمام في القراءة فهل يجب على من خلفه من المؤمنين أن يفتحوا عليه؟ الفتح على الإمام واجب في حالين: الحال الأولى في الفاتحة، والحال الثانية إذا لحن الإمام لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة. أما الفاتحة فإذا نسي الإمام آية أو كلمة أو حرفا من الفاتحة وجب على من خلفه من المأمومين أن يفتح عليه وأن يرد عليه، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وأما غير الفاتحة فإذا لحن لحنا يحيل المعنى فإنه يجب الفتح عليه والرد عليه، لأن الإمام وغير الإمام يجب أن يقرأ القرآن كما أنزل باللسان العربي المبين، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا أعني اللحن الذي يحيل المعنى مخالف للسان العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم. وأما ما سوى هاتين المسألتين فالفتح على الإمام سنة وليس واجبا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: اقترضت من شخص مبلغا من المال وبقي عندي هذا المال سنتين، فهل يجب علي فيه الزكاة؟ إذا اقترض الإنسان مالا وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته إذا بلغ نصابا، فكل مال ملكه الإنسان وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته، لأن المقترض يملك القرض ملكا تاما، فالقرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ولهذا يجوز للمقترض أن يتصرف في هذا المال الذي اقترضه كيف شاء، فيجوز له أن يقفه وأن يهبه وأن يتصدق به ويفعل به ما شاء من الأمور المشروعة، فيتصرف فيه تصرف الملاك. وتجب زكاة هذا المال أيضا على المقرض لأنه دين له، إذا كان على مليء باذل فالقرض يزكى بالنسبة للمقرض باعتباره دينا في ذمة الغير، وبالنسبة للمقترض باعتباره عينا، فالزكاة هنا تجب في هذا المال باعتبارين، لأن المقترض كما سبق يملك القرض ملكا تاما فهو ملك له، وهذا القرض بالنسبة للمقرض هو دين، فتجب على كل واحد منهما الزكاة باعتبار هذا باعتباره دينا وهذا باعتباره عينا، ولا يقال كيف تجب الزكاة في مال واحد مرتين، هذا يزكي وهذا يزكي، فيقال إن الزكاة وجبت باعتبارين وبسببين مختلفين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم سجود التلاوة لمن كان يقرأ القرآن في المقبرة ومر بآيات سجدة؟ قراءة القرآن في المقبرة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الإنسان منتظرا للجنازة، فلا حرج أن يقرأ القرآن وأن يستغل وقته بقراءة القرآن أو بغير ذلك من الذكر. وإذا قدر أنه قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فإنه يسجد، ولكن ينبغي له أن يتوقع استقبال شيء من القبور عند سجوده. والحال الثانية أن يتقصد القراءة في المقبرة أو يذهب إلى المقبرة للقراءة، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يعتقد أن للمقبرة فضلا ومزية على غيرها، فهذا من البدع، لأن المقابر ليست محلا للعبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا يدل على أن المقابر ليست محلا للعبادة من صلاة أو غيرها. والقسم الثاني أن يقرأ على القبر، أي على صاحب القبر، فهذا أيضا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور ولم ينقل أنه كان يقرأ القرآن على القبور، ولا أرشد إلى ذلك. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص منا على الخير واتباع السنة. ولما كان الأمر كذلك، أعني أن هذا الأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد من زار القبور إلى قراءة القرآن، بل أرشده إلى الدعاء لأهلها، دل ذلك على أن هذا الأمر ليس من الأمور المشروعة مع عدم المانع، فالسبب موجود والمانع مفقود. فعلم بذلك أن هذا ليس من الأمور المشروعة، وماذا بعد الشرع إلا البدعة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل دفع زكاة ماله لشخص للعلاج ولكنه توفي قبل العلاج، فهل يجب على الورثة أن يردوا هذا المال أو يكون من جملة الميراث؟ المستحقون للزكاة على نوعين: النوع الأول من يشترط تمليكهم، وهم الأربعة الأول الذين ذكرهم الله عز وجل في آية الصدقة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ولهذا ذكرهم الله عز وجل باللام الدالة على الملك لفائدتين: الفائدة الأولى أنه يشترط تمليكهم، والفائدة الثانية أنهم لو اغتنوا في أثناء الحول لم يردوا الزكاة، لأنهم ملكوها ملكا تاما مستقرا. والنوع الثاني من لا يشترط تمليكهم، بل الدفع إليهم دفع إلى جهة، وهم الأربعة الباقون: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فعبر الله عز وجل عنهم بفي الدالة على أن الدفع إليهم دفع إلى جهة، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يشترط تمليكهم، والفائدة الثانية أن ما فضل وجب رده. وعلى هذا فإذا دفع الإنسان زكاته لشخص مدين لقضاء دينه، ثم إن صاحب الدين أبرأ هذا المدين من هذا الدين، فإنه يجب عليه أن يرد ما أخذ، لأنه أخذه لسبب وقد زال. وكذلك أيضا لو دفع إنسان زكاة ماله لشخص للعلاج، ثم إنه برئ من هذا المرض أو توفاه الله عز وجل قبل أن يشرع في العلاج، فإنه يجب على ورثته أن يرد هذا المال، لأنه أعطي لسبب وقد زال. ولكن لو فرض أن الورثة كانوا في حاجة إلى هذا المال لفقرهم وحاجتهم، ونواه الدافع أنه زكاة، فلا حرج في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.